بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أمية ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وعند تأمل هذا الباب ندرك لماذا أدرجه المؤلف في كتاب التوحيد، فإنه بوب عليه بقوله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا الباب ذكره بعد الشفاعة الثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، وهي الشفاعة العظمى. وما مر معنا من أن الرسول صلى الله وسلم عليه لا يشفع إلا بإذن ربه، فإذا أذن الله له ورضي عن المشفوع له شفع فيه. وهنا يذكر المؤلف ما يتعلق بهداية القلوب، وهل للرسول صلى الله عليه وسلم منها شيء؟ وعلاقة هذا الكتاب وهذا الباب بالتوحيد لأن الذين يتعلقون بالأولياء إنما يرجون منهم الشفاعة، بل يقطعون بذلك ويظنون أن جاههم عند الله لا يرد. الذين يتعلقون بالأولياء المدفونين في الأضرحة الآن وقبل الآن، هو عندهم شبهة أن هؤلاء الأولياء جاههم لا يرد، ويستدلون بقول الله عز وجل: لهم ما يشاءون عند ربهم، فيوهمون الناس أن هؤلاء ما يشاءونه متحقق قطعا، مع أن هذه الآية: لهم ما يشاءون عند ربهم، هي في الجنة، في نعيم الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم، وأما في الحياة الدنيا فلا، وإذا كان أعظم الأولياء عند الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما تحقق له ما يشاء وما تحقق له ما يريد، فعند ذلك يعرف الناس أن الأمر كله لله، ويعرف الناس أن الأولياء ليس لهم ما يريدون دائما. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في هداية عمه أبي طالب، ومع هذا لم يتحقق له ما يريد، لأن حكمة الله لم تقتضي ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الخلق جميعا، وليس هداية عمه فقط، بل هو حريص على هداية كل من يدعوه. ولهذا فهذه الآية عامة: إنك لا تهدي من أحببت، وليس كما يظن بعض الناس أن المراد أنك أحببت أبا طالب وليس لك هدايته، لا، ليس ذلك، وإنما إنك لا تهدي من أحببت هدايته من البشر، سواء أبا طالب أو غيره. وبعض من الناس يعني يستدل بهذه الآية على أنه يجوز محبة الكافر، وقال ويقول: انظر كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عمه. وهذا الاستدلال باطل، فإنه بعد أن يعرف أنه كافر فإنه لا يحبه وهو كافر ولا يتولاه. وكذلك الخليل إبراهيم تبرى من أبيه لما علم أنه عدو لله عز وجل. وإنما المراد من أحببت هدايته من الخلق فإنك لا تملك ذلك. ولهذا يقول المفسرون إن الهداية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هو هداية الدلالة والإرشاد على الطريق المستقيم، هداية الدلالة على الحق، فهذه يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يهدي الناس إلى صراط مستقيم، بمعنى أنه يدلهم على طريق الله عز وجل، هذه هداية الدلالة والإرشاد، فهو يهدي إلى طريق الحق بإذن ربه. والنوع الثاني من الهداية هداية التوفيق، هداية التوفيق لقبول الحق، فهذه لا يملكها إلا الله عز وجل. إذا حجبها الله عز وجل عن عبد فلا يستطيع أحد أن يهديه. وإن من أعجب العجب ما يتعلق بعم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عم الرسول يعرفه منذ صغره، ويعرف جميع أخلاقه، ويعرف صدقه، وكان يرى دلائل النبوة عليه، وكان في قرارة نفسه في الباطن مصدق أنه رسول. وذكروا من شعره أنه يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فالذي منعه من الانقياد للحق قضية خارج التصديق. ولهذا يأخذ العلماء من هذا أن الإيمان ليس مجرد تصديق القلب، وليس معرفة الحق، وإنما هو معرفة الحق والانقياد له والإذعان. وإلا فإن إبليس عليه لعائن الله رأى الجنة وخاطب الله وعرف أنه خلق آدم، فهذه الأمور واضحة عنده، لكنه استكبر على رب العالمين، فهذا الاستكبار هو سبب كفره وليس عدم التصديق، بل سبب الكفر هو الاستكبار عنده. ولذلك فإن هذه الهداية، هداية التوفيق، حجبت عن أبي طالب، وحجبت عن أبي إبراهيم، وحجبت عن ولد نوح، وحجبت عن كثير من المقربين للأنبياء والمرسلين. والحكم عند الله عظيمة، ولعل من أعظمها ليعلم الناس أن الناس مهما أن الأنبياء مهما علت منزلتهم فليس لهم من الأمر شيء، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. وإلا فإن أبا طالب صبر على المقاطعة حماية للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المشركين في مكة قد اجتمعوا على آل أبي طالب وقالوا إما أن تسلموا لنا محمد وإما أن نقاطعكم جميعا، فلا نشتري منكم الطعام ولا نبيع عليكم ولا نتزوج منكم. فاتفقوا جميعا على صحيفة وعلقوها في الكعبة وهي صحيفة المقاطعة المشهورة، فحشر آل طالب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شعب يسمى شعب أبي طالب، وجلس هذا الحصار 3 سنوات، وحصل للمسلمين من الجوع والضنك والشدة الشيء العظيم، ومعهم من كفر من آل طالب، وهذا حمية، مجرد حمية قبلية وليس محبة في الدين، وإنما هي حمية قبلية. ومن عادة الله عز وجل خاصة بعد لوط وقوله لو كان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أنه لا يبعث نبي إلا في قوة من قومه، فإن هؤلاء يدافعون من باب العصبية والحمية. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد من هذه العصبية والحمية ومن معه بتقدير الله عز وجل. ولعل هذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فإن الله أحيانا يسخر رجلا فاجرا أو كافرا فيكون سببا في نصر الدين، فهو له نيته، والمسلمون يستفيدون من هذا. ولكن بعد أن مرض أبو طالب مرض الموت، وبعض الأمراض يعرف الناس بحسب التجارب أن هذا مرض الموت، يعني بحسب التجارب، فبعض الأمراض بعض الناس يقول هذا مرض الموت. فبعد أن مرض مرض الموت جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينقذه الله من النار، وقد حضرت الوفاة كما في الحديث، لما حضرته الوفاة. وهنا حضور هذه الوفاة، هل هو لما غرغر أم عرف على علائم الموت قبل أن تكون الغرغرة؟ لأنه إذا كان في حال الغرغرة فليس له توبة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الدخول في الإسلام وأن يقول لا إله إلا الله. فهل كان أبو طالب في حال الغرغرة أم كان أدرك أن هذا المرض مرض الموت لكنه لم يصل إلى حال الغرغرة؟ فبعض العلماء قال إنه في حال الغرغرة، لكن هذا استثناء للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحاج لك بها، ولم يقل تدخل الجنة، وإنما قال أحاج لك بها. ولما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة قل لا إله إلا الله، فهذا لا يدل على أن كلمة لا إله إلا الله تكفي في الإسلام من غير عمل البتة، وإنما لأنه في هذا الحال لا يستطيع أن يعمل، في هذا الحال لا يستطيع أن يعمل، لو أسلم لا يستطيع أن يعمل، فيكفي في هذه الحال أن يعتقد معناها بقلبه وأن يتلفظ بهذا معبرا عما في قلبه من أن العبادة كلها لله عز وجل. ولكن لحكمة الله عز وجل كان عنده بعض زعماء المشركين قرناء السوء، وجاءوا بالحجة الشيطانية المعروفة، وهي الاعتداد بالآباء والاعتداد بما كان عليه الناس. وعبد المطلب هذا له شهرة عظيمة في مكة، له مكانة عظيمة، وكان زعيم مكة، وكان أبو طالب يعظمه، وقريش جميعا يعظمونه، بل ومن حول مكة كلهم يعظمونه، فله مكانة مرموقة. ولهذا لما جاء أبره الحبشي يريد هدم الكعبة فوجد إبل عبد المطلب قبل مكة فأخذها الجيش الذي عنده، أخذ الإبل، فجاء عبد المطلب وكان رجل مهيب له صورة حسنة فأعظمه وأجله أبره الحبشي، وظن أنه سوف يطلب منه أن يكف عن هدم الكعبة، فقال له: ما الذي جاء بك؟ قال: جنودك استولوا على إبلي، أريد أن ترجع لي إبلي. فقال: كنت يعني أجللتك والآن سقطت من عيني، احتقرتك، أنا أتيت لهدم هذه الكعبة التي هي شرفك وشرف آبائك وأنت تطلب الإبل؟ فقال له عبد المطلب: أنا رب الإبل، يعني صاحب الإبل، وللبيت رب يحميه. وهذا يدل على أن المشركين كانوا يعرفون عظمة هذا البيت، وإن الله عز وجل ينتقم ممن أهانه، وفعلا هذا الذي حصل، فأرسل الله عز وجل الطير الأبابيل فأهلكت أبره وجيشه ومنعتهم من هدم الكعبة. الشاهد أن هذا عبد المطلب له مكانة عظيمة، فقال له، يعني قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وهم من زعماء المشركين: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا يدل على أنهم يعرفون ما المراد بلا إله إلا الله، وأنه لا تجتمع لا إله إلا الله وملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب فيها نوع من الشراكة التي عبروا عنها في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان ملة عبد المطلب ومن معه من المشركين هي عدم الإخلاص في العبادة. لا نقول إنهم لا يعبدون الله ولا يعرفون الله، وقد سمعتم أنه يقول: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فهو ما عنده إشكال في أن الله قادر على حماية البيت، ولا عنده إشكال في أن الله رب البيت. إذن أين الإشكال الذي رفضوا لا إله إلا الله لأجله؟ وليتأمل في هذه القصة الذين يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، حتى يظهر لهم أن هذه كان يقولها المشركون قبل ذلك. فهو يعترف بربوبيته للبيت، والمشكلة عندهم في إخلاص العبادة لله، يجعلون شيئا من أنواع العبادة لغير الله، يتعلقون بالأصنام ويعطونها شيئا من العبادة وإن كان نذرا يسيرا. والله عز وجل لا يقبل من العبادة، لا يقبل العبادة إن لم تكن خالصة. ولهذا عرفوا أن لا إله إلا الله هي البراءة من ملة عبد المطلب، وذكروه بتعظيم الآباء. ولهذا أكثر ما يحول بين الناس وبين قبول الحق هو تعظيم الآباء والمشايخ والأسلاف وما اعتاد الناس عليه وما وجدوا آباءهم عليه، فهذا يتعلقون به. ولهذا تجد أحدهم، تجد أكثرهم يتكلم: كان أبي وكان أبي وكان أبي. إن كان أبوه على الهدى والتقوى وعلى سيرة المرسلين فنعم، وإن لم يكن كذلك فلا تتعلق بسيرته، لا تتعلق بسيرته، ولا تتعلق بما اعتاد الناس عليه، ولا تتعلق بما عليه كبراء القوم، ولا تتعلق بما تعلق به الناس، وإنما ابحث عن الحق، وانظروا شوم قرناء السوء على هذا الرجل، حتى قال في آخر ما قال: أنا على ملة عبد المطلب. أنا على ملة عبد المطلب، فلم يرد الله عز وجل هدايته، ولله ما يشاء. ورغم نصرته للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ما فكر في حال حياته قريش أن يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه بعد أن مات أجمعوا أمرهم على قتله صلى الله عليه وسلم، واجتمع زعماء المشركين يتشاورون. الآن عندهم أن هذا السند قد ذهب، ولم يدرون أن الله هو الذي يحمي رسوله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا وخططوا وقالوا ليشترك في قتله من كل بطن من بطون قريش حتى يتفرق دمه بين القبائل، وأحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في الليلة التي هاجر فيها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وهم كانوا محيطين بالدار، وقال ابق في فراشي حتى يرونك ولن يصيبك أذى، فعلم أنه معصوم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لا ينطق عن الهوى، وحي. ثم خرج على المشركين وهم في الحصار، فأخذ من التراب وذرها على رؤوسهم، وحال الله بينهم وبين رؤيته، ما يرونه وهو يذر التراب على رؤوسهم. ثم خرج، فبعد أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إليهم علي بن أبي طالب، فعرفوا أن الذي في الفراش ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا أين الرسول؟ قال ما رأيتموه؟ قالوا لا. قال مر عليكم ووضع التراب على رؤوسكم، فلينظر كل رجل منكم ما على رأسه. فلما وضعوا أيديهم على رأسه، كلما وضع واحد منهم يده على رأسه وجد التراب على رأسه، فإنهم ما فكروا في قتل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة عمه. ولهذا العام الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي بعده بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر زوجته خديجة، سمى المؤرخون هذا العام عام الحزن، ولكن الله سبحانه وتعالى فرج لرسوله صلى الله عليه وسلم وأذن له بالهجرة وحقق له ما يريده من النصر. فهذا الرجل حال قرناء السوء في السبب الظاهر حال بينه وبين الهداية، ولهذا يأخذ العلماء من ذلك أنه لا ينبغي للمسلم أن يصاحب الأشرار، فإن هؤلاء الأشرار يحولون بينه وبين الخير، والمرء مع من أحب كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تريد السلام لدينك وعرضك فلا تصاحب الأشرار البتة. وليس معنى الأشرار هم أهل المخدرات فحسب أو نحو ذلك، بل أهل البدع أخبث من أهل المعاصي، فإنه قد يغمسك في البدعة من حيث لا تشعر. فعليك أن تحرص على نفسك من الابتعاد عن كل منحرف، سواء منحرف في الفهم أو منحرف في السلوك، فإن هذا له تأثير عليك. وعليك بالصالحين أهل السنة والجماعة، فإن هؤلاء تسعد بهم وبمصاحبتهم، فإنك إن غفلت ذكروك، وإن جهلت علموك، وتستفيد منهم علما صحيحا على منهج صحيح. وهذه القصة فيها عبرة للناس من عدم مصاحبة الأشرار. ثم انظروا إلى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وعده بالاستغفار، لأستغفرن لك ما لم أنهى، لكنه نهي صلى الله عليه وسلم، نهي لكن الآية التي فيها النهي عن الاستغفار جاءت متأخرة. وما الدليل على أنها جاءت متأخرة؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، يعني بعد صلح الحديبية، مر على منطقة قبل المدينة تسمى الأبواء، وكانت والدة الرسول صلى الله عليه وسلم قد ماتت ودفنت في هذه المنطقة، والرسول صلى الله عليه وسلم صغير لأنه عاش يتيم كما تعلمون، فدفنت في هذه المنطقة. فلما مر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى العمرة ذهب إلى قبرها واستأذن ربه في أن يستغفر لها، فلم يأذن الله له أن يستغفر لها، وإنما أذن له في زيارة قبرها، لأن زيارة القبور ليس فيها موالاة لأحد، فأنت لا تزور القبور من أجل شخص عظيم أو من أجل محبته، وإنما تزور القبور لأمرين: إن كان مسلما استغفرت له، وإن لم يكن مسلما اتعظت بهذا الميت الذي نهايته في هذا القبر، فزوروها فإنها تذكر الآخرة، لأن القبر هو أول منازل الآخرة. ووالدة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ماتت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختلف العلماء في الذين ماتوا قبل البعثة، فهل هؤلاء من أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول ولا يعذبون، أما أنه قد بلغهم من الحجج من بقايا دين إبراهيم ما قامت بهم عليه ما قامت عليهم به الحجة. ولهذا كان في مكة بعض الذين كانوا على دين صحيح وكانوا لا يذهبون للأوثان ولا يذبحون لها ويسمون بالحنفاء لأنهم على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، ومنهم من كان على دين عيسى ودين موسى الصحيح الذي هو التوحيد الذي لم يغير، فإن فيه بقايا من أهل الكتاب كانوا على دين صحيح، ومنهم ورقة بن نوفل الذي لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي وأخبره بذلك قال: إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، ودعا للرسول صلى الله عليه وسلم وتمنى أن يكون شاب ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخرجه قومه، وكأن الرسول استشكل قال: أو مخرجيهم، يعني قال: ما جاء نبي بمثل ما أتيت به إلا عودي، فإن أكثر الناس لا يقبلون الحق، فأتباع الحق هم القليل. ولهذا فإن من لم تقم عليه الحجة في هذه الحياة الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يقيمها عليه يوم القيامة، فإن الله لا يظلم أحدا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك أهل الفترة لا نقطع لهم بالسلامة ولا نقطع لهم بأنهم من أهل النار، لأننا ما ندري ماذا يجيبون به في الاختبار يوم القيامة، لكننا ما نسميهم مسلمين، ما نسميهم مسلمين لأنهم ماتوا على الشرك، ولا نقطع لهم هؤلاء أهل الفترة إلا من جاء النص به، إذا جاء نص أن فلان في النار فلا إشكال مع النص، إذا جاء نص أن فلان في النار فهذا لا نتردد فيه، ولا يجوز أن نكذب الأحاديث، فهذا من أمور الغيب التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا ينجح في الاختبار أو أنه قد بلغته الحجة في الدنيا ولم يستسلم لها. ولذلك بعض الناس تأخذهم العاطفة ويقول: مستحيل أن تكون والدة الرسول صلى الله عليه وسلم في النار، ونقول له: ما الفرق بينها وبين والد إبراهيم؟ ما الفرق؟ وإبراهيم خليل الرحمن، ما الفرق؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا هذه العاطفة أحيانا دفعت بعض الناس إلى رد بعض الأحاديث وهي صحيحة السند لا إشكال فيها، ما طعن العلماء في سندها، فيأتي بعض الناس ويردها ويقول: هذه مردودة. لماذا؟ قال: لأنها تخالف القرآن، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نقول: لا، فيه عام فيه عام، فيه مطلق، فيه خاص، فما تجعل الخاص، ما ترد الخاص بالدليل العام، لأنك تحمل كل دليل على موضعه، كل دليل تحمله على موضعه. هذا هو الصحيح في هذا الأمر. وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم في بكائه الشديد لما أراد أن يستغفر لوالدته فمنع من ذلك فبكى بكاء شديدا، بل وبعد ذلك أو قبل ذلك عندما مات رئيس النفاق عبد الله بن عبد الله ابن أبي سلول، فكان ولده من أفضل المسلمين وهو ابن بار، فأراد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه لأنه يتظاهر بالإسلام، وكان ولده حريص لعل الله أن يغفر له، بل طلب قميص الرسول صلى الله عليه وسلم ليكفن والده فيه. وأنتم تعلمون أن الملابس التي مست جسد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مباركة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل مبارك، فملابسه مباركة وعرقه مبارك، بل وشعره صلى الله عليه وسلم، فكان إذا اعتمر وحلق شعره يأخذه الصحابة، لكن هذا الأمر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتعداه إلى أحد من العلماء ولا من الصلحاء البتة. فإن أبا بكر لم يحرص الصحابة على أخذ عرقه وعلى أخذ شعره وهم يعلمون فضله، فموضوع التبرك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وخاص بالأشياء المتعلقة بجسده الشريف. أما الأمكنة التي مر فيها فهذه لا يتبرك بها، فما كان الصحابة يبحثون عن طريقه إلى تبوك وطريقه إلى خيبر وطريقه في الغزوات وطريقه عندما كان يرعى الغنم على قراريط حول مكة، ولا إلى غار حراء ولا إلى غار ثور، ما كانوا يبحثون عن ذلك، بدليل أنهم يفرقون بين الأمكنة الثابتة في الأرض وبين ما مس جسده صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يتنبه الإنسان لهذا، فإن بعض الجهل يذهبون إلى غار حراء ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مكث هنا، ويذهب إلى جبل ثور ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اختبأ هنا، ولو كان هذا مراد كان الصحابة يتبعون المنازل التي ينزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويحطون عليها علامات لئلا لا تفوتهم البركة، فما كانوا يلتفتون لهذه البتة، لأن موضوع الأماكن، لأن هذه الأماكن سوف تستمر وتبقى كثيرا، والتعلق بها ربما صرف الناس إلى تعظيمها وعبادتها والتعلق بها، إلا ما جاءت الشريعة به، ما جاءت الشريعة به مثل الحجر الأسود، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله فالمسلمون يقبلونه اتباعا. ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء محرما وتقدم إلى الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وهل هو يستوعب الحجر حتى يخاطبه أم أراد أن يعلم الناس؟ قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذن هذه اتباع، المكان الذي أمرنا الله أن نذهب إليه نذهب إليه، أمرنا أن نذهب إلى منى ونتعبد فيها في وقت مخصوص، وأن نذهب إلى مزدلفة ونتعبد بها في وقت مخصوص، وأن نذهب إلى عرفة ونتعبد بها في وقت مخصوص، فلا يجوز أن نذهب في غير الوقت المخصوص نتعبد فيها، نقول هذه عرفة مكان مبارك ونذهب للعبادة، ما يجوز هذا البت، لأن المسلمين جميعا والصحابة والقرون ما فعلوا ذلك، بل هذا من الابتداع في الدين. لو أن شخص قال: أنا أريد أن أصلي 5 فروض الآن في منى لأنه مكان مبارك وتعبد فيه، نقول فعلك غلط باطل. يقول لماذا؟ نقول هذا خاص بالحاج في يوم التروية، فعليك أن تلتزم بالسنة. فلذلك من أراد أن يعظم الأمكنة كلها التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فالقياس هذا يمشي على منى وعلى مزدلفة وعلى الأماكن التي يرعى فيها الغنم وعلى طريق للطائف وعلى وادي نخلة ونحو ذلك. فبعض من الناس عنده جهل عظيم، حتى بلغني أن بعض الناس ذهب الآن وبنى مسجد في وادي نخلة، بنى مسجد. لماذا؟ قال صلى فيه الرسول، صلى في المنطقة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء من الطائف، ولما جاءه وفد الجن جاءوا وهو يصلي في وادي نخلة، فمسك مكان وقال هذا وأقام مسجدا كبيرا وصار يدعو الحجاج والمعتمرين يقول زوروا ذلك، وهذا ضلال مبين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن ذهب من المدينة إلى تبوك ما كان يصلي، يصلي قطعا في ذهابه وفي إيابه. فهل أحد من الصحابة أو من التابعين حرص على هذه الأمكنة التي صلى فيها ويبني فيها مساجد؟ هذا ما حصل، وهذا فتح باب شر ونوع من الغلو ووسيلة إلى البدعة. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر. فهذا الصحابي المبارك ابن رئيس النفاق طلب من الرسول قميصه فأعطاه له الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلي عليه واستغفر، فذهب يصلي عليه ويستغفر، فاعترض له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا رسول الله كيف تصلي عليه وقد قال كذا وقال كذا، يذكر وقفاته الشريرة كقوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه. فقال له الرسول، وهذا لا يدل على أن عمر أفهم من الرسول كما يظن بعض الجهلة، لا، لكنه هو إذا استشكل شيء تجرع على الرسول صلى الله عليه وسلم وناقشه، كما حصل معه في صلح الحديبية وقال له ألسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أليس بالكافرين؟ قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فعلى ما نرضى الدنية في ديننا، يعني لماذا يشترطون علينا شروط ظاهرها أنها مذلة؟ فقال إني عبد الله ورسوله فلن أعصيه. فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الصلح بوحي من الله. فهنا اعترض له عمر وقال له أتصلي عليه يا رسول الله وقد قال كذا وكذا وكذا؟ فقال إن الله خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو أظن أنني إذا زدت على 70 لزدت على ذلك. لكن بعد ذلك جاءت الآية حاسمة في النهي عن الاستغفار للمشركين، وهذه الآية التي نزلت متأخرة بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. لكن إذا قال العلماء هذه الآية نزلت في كذا، مرادهم بها أن معناها يشمل هذا، مرادهم بذلك أن معناها يشمل هذه القضية. ولهذا قد تجدون أنهم يقولون مثلا هذه الآية نزلت في أبي طالب وهي جاءت متأخرة، فمرادهم أن قصة أبي طالب مما يدخل تحت هذه الآية وليس أنها نزلت في الحال. وأحيانا يقولون إن أسباب النزول تتعدد، فتنزل مرة على قضية وتنزل مرة ثانية على قضية، والله أعلم. عن ابن المسيب، وبالمناسبة بعضهم يقرأ ابن المسيب، لكن الصحيح أنه ابن المسيب، ولهذا ورد عنه أنه دعا وقال سيب الله من سيبني، يعني جعله مسيب وليس مسيب. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وانظروا إلى بعض الجهل الآن يقولون عن الكافر المرحوم فلان، وهو كافر يقولون المرحوم فلان، يعني بعضهم لما يرسل خطاب بالتعزية يعني نعزيكم في المرحوم، وهو يهودي ولا نصراني ولا حتى لو شيوعي. وهذا يدل على غربة الدين وعلى الجهل. ولهذا لا يجوز أن يجعل إحداد على الكفار، يعني واحد كافر فطس هلك، لا يجوز أن تحد عليه ولا تجعل عليه إحداد، ولا يجوز أن تسميه المرحوم، ولا يجوز أن يعني توهم الناس أنه من أهل الجنة، لأن الكافر من أهل النار. لكن في حال غربة الدين تجد بعض الناس يعاملون الكافر كمعاملة المسلم، وبعضهم يقول هذا من أهل الذمة، ولو كان من أهل الذمة ما صار شيء، كونه من أهل الذمة ما زال عنه الكفر، لا يزال كافرا. فإن الذمة هي لا تعتدي عليه، له ذمة لا تعتدي عليه ولا تعتدي على ماله ولا تظلمه، لكن تعامله معاملة المسلمين فلا، هذا لا يجوز البتة. طبعا هنا الشارح ركز عند مسألة قل لا إله إلا الله، وكيف أن المشركين يعرفون معنى الربوبية وأن لا إله إلا الله هو متعلق بالإلهية، لا إله إلا الله متعلق بالإلهية، والمراد أن التأله، تأله القلب والعبادة لا تتقرب بها لغير الله سبحانه وتعالى. وليس المراد من لا إله إلا الله أنك تشهد له بالقدرة وبالخلق وبالتدبير، مع أن هذا داخل في معناها، لو أنكرت الخلق من كفر بالربوبية فقد كفر بالإلهية قطعا، لكن من أسلم بالربوبية فهذا لا يكفي عن الإلهية، لا بد أن يتوجه بقلبه وقالبه إلى الله عز وجل بالعبادات، ولا يرى أن أحدا من الخلق يجوز أن يتوجه له بالعبادات، فإن العبادات كلها حق خالص لله. ولهذا هنا الشارح ركز على هذه المسألة لسبب، وهذا السبب أنه في الأزمنة المتأخرة صار بعض المسلمين يصرفون، بعض الذين يقولون لا إله إلا الله وظاهرهم الإسلام ودخلوا في الإسلام، فإنهم صاروا يصرفون بعض العبادات للأولياء وللمقبورين وللسحرة، فيذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويدعون غير الله وهم يقولون لا إله إلا الله. وهذا التناقض سببه الجهل باللغة العربية أولا، أنه ما يعرف معنى الكلام، لو عرف معنى الإله وعرف معنى العبادة ما وقع حصل في التناقض، لأنه يكذب نفسه في الحال، يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا سيدي البدوي أنا مريض ويستغيث به، كيف تجمع بين المتناقضات؟ يجمع بين المتناقضات للجهل باللغة العربية، هذا أحد الأسباب. السبب الثاني التعليم الفاسد المبني على علم الكلام والفلسفة، فإنهم فسروا لهم لا إله إلا الله بالربوبية، فتجد أكثر الكتب التي يدرسونها في الجامعات يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا يقدر على الاختراع إلا الله، بمعنى لا يخلق إلا الله، وهذا التفسير غلط. من أين أخذوا هذا؟ أخذوه من يعني لما انغرسوا في علم الكلام وفي غيره، فلم يأخذوا التفسير عن الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الصحابة أولاً أهل لغة عربية، الأمر الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم فسر لهم ذلك وأوضح لهم ذلك وبين لهم ذلك. انظروا لما مروا على شجرة ذات أنواط للمشركين لهم سدرة يعكفون عندها ويعلقون أسلحتهم، فلما جهل بعضهم هذه المسألة وقال اجعل لنا ذات أنواط أنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا بليغا، وقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهو فسر لهم معنى لا إله إلا الله، أن هذا مما يدخل في معنى لا إله إلا الله. كيف تتعلقون على شجر وتعلقون قلوبكم بشجر وتطلبون منه البركة؟ لأن المشركين يعتقدون أن هذه السدرة التي كانوا يعكفون عليها تمنحهم النصر، والنصر لا يمنحه إلا الله عز وجل، فهم يظنون أنها تمنحهم النصر ببركتها بشفاعتها إلى غير ذلك. ولهذا كان عندهم عيون يسمونها عيون مباركة، عيون مباركة. كيف سووها مباركة؟ قالوا يؤتى بالمريض ويؤتى بالغنم والإبل التي فيها مرض فتشرب منها فتشفى، فهذه عين مباركة، ثم يقدسون فيتعلقون بها. وهؤلاء ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، فإن البركة من الله عز وجل، ولا تسمي شيء مبارك إلا إذا ثبت أنه مبارك، ولا تستخدمه في بركة إلا على وفق ما جاء الدليل. مثل زمزم مثلا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم زمزم ماء مبارك، زمزم ماء مبارك، لكن ماذا تصنع بزمزم؟ هذا الماء المبارك ماذا تصنع به؟ بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم، تشربه لتستشفي به ويكفيك أحيانا عن الطعام، كما جرب بعض الصالحين ذلك فجلس عليه، فقد ذكر ابن القيم أنه جلس عليه 40 يوما ما يشرب إلا ماء زمزم، وأنه سمن على ذلك، يعني فهو شفاء سقم وطعام طعم. لكن غير ذلك ممكن تأخذ زمزم مثلا وتغسل به ملابسك، تغسل به إحرامك، تغسل به كذا التماسا للبركة، نقول ما عليه دليل، من أين لك ذلك؟ يقول أنا أريد أن أحرم لله عز وجل وأريد أن أغسل إحرامي في هذا الماء المبارك حتى البركة تبقى على جسمي وعلى ثيابي. نقول هل حج الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما حج؟ يقول حج. نقول هل فعل ذلك؟ قال لا، لم يرد، ولو فعل نقله الصحابة. هل حج الخلفاء الراشدون؟ قال نعم. هل فعلوا ذلك؟ قال لا. وهل تظن أنك أنت سوف تتجاوزهم وتأتي بشيء ما عرفوا؟ ولذلك أنكر عبد الله بن مسعود على من كان يجمع حصى يسبح به، سبحان الله، ويحط الحصى سبحان الله 50 حصى 60 حصى 100 حصى، أو أنه يخترع أعداد من عنده ويقول سبحوا الله 1000، قولوا الحمد لله 1000. فقال لهم إما أن تكونوا فقتم أصحاب محمد علما، يعني إما أنكم وصلتوا إلى درجة من العلم والفقه أعظم من أصحاب محمد، أو أتيتم ببدعة ظلمة. ولهذا المسألة ليست استحسان، بعض الناس مجرد يستحسن، حتى الذين يفعلون الموالد اللي يسمونها الموالد النبوية هذه حجتهم، يقول يا أخي حنا ماذا صنعنا؟ حنا نجتمع ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وناتي بالمدائح النبوية في يوم مولده، فهل نحن فعلنا منكرا؟ ولهذا يقال لهم المسلمون يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، في كل صلاة، في كل تشهد، ما هم هاجرين الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يصلون عليه إلا ليلة المولد. والمسلمون يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويثنون عليه في كل أذان على المنابر. ولو كان هذا مشروع الطريقة هذه لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان المقتضي له موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فلا تستدرك على الرسول، لا تظن إنك تستطيع أن تأتي بشيء جديد على الرسول صلى الله عليه وسلم. وما لم يفعله الخلفاء الراشدون، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ما لم يفعلوا فلا تظن أنك تأتي بشيء. وإنما هذا حدث أيام الدولة الفاطمية المسمى بالعبيدية، الذين أرادوا صرف الناس عن السنن بإحياء البدع. فأنت لا تستحسن بعقلك فعل ما عليه دليل، لأن الدين مبني على الاتباع. لو إنسان قال أنا الآن أريد أن أحس في نفسي نشاط، أبا أخلي صلاة العشاء 5 ركعات، أنا ماذا صنعت؟ زدت ركعة فقط، خير لله في زيادة السجود وركوعنا، هكذا يتوهم. نقول باطل، صلاتك باطلة، من تعمد الزيادة فالصلاة باطلة. طيب خير زيادة، نقول هذا لأن في شيء مطلق وفي شيء مقيد. المطلق أن يقال لك اذكر الله ذكرا كثيرا، تذكر الله عز وجل ما تشاء بما تشاء من الذكر الذي ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم ولا غير ذلك. أما المقيد فلا يجوز أن تتجاوز ما حده لك الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تتجاوز في عدد الصيام ولا في عدد الصلوات ولا في الأذكار المحددة بأعداد محددة. عليك أن وفي مسائل الحج وفي غيرها عليك أن تلتزم وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر في غاية الأهمية يغفل عنه بعض الناس. فلذلك الذين يدركون معنى لا إله إلا الله إدراكا حقيقيا فإنهم يعرفون الشيء الذي يناقضها. الذين يجهلونها إما بالتعليم الفاسد وإما بتقليد الآباء ومن وجدوه في زمانهم يفعلون ذلك، وإما بجهل اللسان العربي، فإنهم لا يدركون، يجمعون بين المتناقضات، يجمعون بين المتناقضات، فيقول لا إله إلا الله ويأتي بما يناقضها. ومثل ذلك الذين يذهبون إلى السحر الآن، يذهب إلى الساحر ويقول للساحر تأتيني بتيس، هذه صفته، ونذبحه للجن والجن تخرج السحر. فيقول طيب أنا مريض خلاص، وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. لو عرف أنه بهذا ينقض لا إله إلا الله حيث ذبح لغير الله عز وجل، والذبح عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يعني لا شريك له في ذبحي ولا في صلاتي. لو عرف ذلك عرف أن الإنسان لا يتعالج بالشرك، لا تتعالج بالشرك ما دام فيه شيء شرك، فلا يباح لك أن تتعالج به ولا أن تأخذ المال بسبب تقول أنا محتاج للمال فأفعل ذلك، كل هذا لا يجوز لك. ولو جاز لصاحب الحاجة ذلك لجاز للفقراء أن يبيعوا المخدرات ويقول أنا فقير أبيع المخدرات. لا، ما حرمه الله عز وجل عليك فلا تستبيحوا بأدنى الحيل بهذه الطريقة. والذين يعرفون معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهبوا للكهان ولا للسحرة ولا للأضرحة. فهذه الإشكالية أنها كانت منتشرة في زمن المؤلف لهذا الكتاب، ولهذا حارب الذين عليها. فلما حاربهم وجاهدهم قالوا له نحن نقول لا إله إلا الله، قال اعرفوا معناها والتزموا بها ولا أحاربكم. فقالوا ولو فعلنا الاستغاثة بالأموات فما زالت عنا لا إله الله. فقال لا، أنتم لا تفهمون دين الله بهذه الطريقة. وجاء بهم وبين لهم الذين ارتدوا في زمن الصحابة وكانوا يقولون لا إله إلا الله، وبين لهم أن لا إله إلا الله القول باللسان لا يعصم الدم، بدليل أن المنافقين يقولونها، ولا يدخلهم في دين الله بدليل أنهم يقولونها. فإن لا إله إلا الله لها شروط ولها نواقض، فلا بد أن يدرك الإنسان هذا الأمر دراك، وهذا أهم شيء عليه، أهم شيء عليه في دين الله عز وجل أن يعرف لا رأس الأمر، رأسه الإسلام، رأسه شهادة لا إله إلا الله. قبل أن تعرف أركان الإسلام من الصلاة الصوم والحج تعرف هذا الأمر معرفة جيدة. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.